فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من المعلوم أن الذين يستخدمون الطير في الصيد ولا يمسكون الطير إلا بعدما يجوع الطائر يوما أو يومين ثم يرسله ليصطاد، وإن كان الطائر غير جائع فإنه يهرب ولا يصطاد لصاحبه وقد يكون معلما، فهل هذا الطائر صاد لنفسه أم صاد لصاحبه؟ والتعليم مثل ما سبق، إذا كان إذا أرسل استرسل، وإذا أمسك لم يأكل، وإذا زجر انزجر، فيكفي. هذا هو التعليم. وإن كان يقتضي ذلك أنه يجوع، ولكن إذا أمسك يمسك لصاحبه ويعرف أنه أرسل للصيد، فيكفي هذا التعليم. يقول السائل: إذا قصد صيد الماء فلم يصبه وإنما أصاب غيره مما يشاكله، هل يجوز أكل هذا الصيد؟ نعم، إذا سمى بإرسال السهم وضرب السهم طيرا غير الذي أرسله إليه وأيضا لرماه، فإنه يحل أكله. ولو مثلا ضرب السهم، أرسل السهم إلى طائر، فضرب هذا الطائر وضرب طائرا آخر معه أو ثالث، فإنه يكون حلال شرط أن يكون قد سمى. فضيلة الشيخ، بعض الصيادين يمسكون الأبقار منها الحماش الذي قد يمسك الحيوان من رأسه أو رجله ثم يموت فيجده قد مات، فهل هذا له حكم السهم وما حكم أكل هذا الصيد؟ هذا لا يجوز. إذا أمسكه في رأسه في رقبته أو في عرضه ثم مات فإنه يكون وقيد، يكون انخنق، مات بخنقه، فلا يؤكل. يقول السائل: العبرة في أكل ما صاد ما لم ينتج 3 أيام، هل إذا زاد على ذلك يجوز أكله؟ نعم، حتى إذا زاد على ذلك أجاز أكله بشرط أنه يطلبه، أما إذا ترك طلبه فلا يجوز أكله. يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في الحبوب التي تستعملها النساء وغيرها من الوسائل لتنظيم النسل، وهل الحكم يختلف ذلك في تجديد النسل؟ تجديد أو تحديد؟ تجديد النسل. الحبوب إذا كان لها غرض صحيح أكلها، ما إن المرأة مثلا ما تستطيع أن تحمل كل سنة أو كل وقت فترة، أو أنها لأنها ضعيفة أو لأنها مثلا عندها مرض، فلا بأس باستعمالها. أما إذا كان لأجل أن يكون عنده ولد أو ولدين أو 3 فقط، ويقول ما أستطيع أن أربي أكثر من هؤلاء، فهذا لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم، فأمر بتزوج الولود كثيرة الولادة، فكثرة الأولاد مطلوب. وأما ما يقوله أعداء الله وأعداء المسلمين ويبثونه من أن الناس سيموتون من الجوع وأن الأرض ستضيق بهم، فهذا يقصد به المسلمين فقط، أما من عداهم فلا، ولهذا ما يطبقون ذلك على أنفسهم، فهم يخافون من المسلمين أن تكثر أعدادهم وهم يحاربونهم من كل جهة، وهذا من الحرب عليهم. ولهذا تجد مثلا وسائل، هذه الوسائل مثلا الحبوب تبذل في كل مكان، وربما بذلت بلا قيمة في بعض البلاد لأجل ذلك، تمنع كثرة الأعداد، أعداد المسلمين يخيفهم، وإلا فالأرض لم يستعمل منها إلا القليل، بلاد المسلمين القليل منها هو الذي يستغل، خيرات فيها كثيرة والله الذي جعل خلق الإنسان خلق رزقه، وقد تكفل الله جل وعلا بأرزاق عباده، فلا يولد مولود ما له رزق أبدا. والعادة التي يراها الناس أن الإنسان إذا كثر أولاده كثرت خيراته وكثر ماله، والأولاد يأتون بالرزق معه، فلا ينبغي أن الإنسان مثلا ينصاع لدعوات هؤلاء المضللين. يقول السائل: بعض الإخوة يخرجون للدعوة إلى الله تبارك وتعالى ويحددون 3 أيام لذلك، ما قولكم في هذا؟ تحديد 3 أيام أو 4 أيام أو 10 أيام إذا كان حسب يعني استطاعتهم هذا مقدورهم فلا بأس به، أما إذا كان شيء يتدينون به يحدد لهذا الغرض أنه دين وأنه لا يجوز الزيادة عليها والنقصان فهذا ليس له أصل في الشرع. يقول السائل: هناك شخص في بلد إسلامي يستخدم أطباء من الجن لإجراء عمليات جراحية مستعصية على الأطباء من الإنس، وكثير من المرضى يرتادون هذا الرجل في البلاد الإسلامية، ما حكم الشرع في ذلك، وما حكم المرضى الذين أجري عندهم تلك العمليات ومعظمها قد تكون ناجحة؟ أول هذا يتحقق منه هل هو صحيح ولا لا، لأن جن يعملون عمليات هذا مشكوك فيه، ربما تكون دعوة والناس عندهم حيل، بعض الناس عنده حيل يخفيها كثير من الناس لأجل اصطياد المال، فأول يتحقق هل هذا صحيح أم لا، فإذا تحقق هناك انظر له. يقول السائل: ما حكم المؤذن إذا كان يأخذ أجرة على عمله؟ كل أعمال القرب أعمال الطاعة لا يجوز أخذ الأجرة عليه، والأجرة معناها أن تقدم من المصلين أو أهل المسجد يحددون له أجر معين، يقول لك كذا لأنك تؤذن أو لأنك تصلي الناس أو لأنك تفتح المسجد ولأنك تعمل كذا وكذا، لأن فتح المسجد وتنظيفه الصلاة هذا أمر واجب على المسلمين. أما إذا كان ذلك من بيت المال، بيت مال المسلمين يبذله إمام المسلمين فلا بأس به، لأن هذا عمل عام يخدم عملا عاما والناس يحتاجون إليه، فهو يؤدى له قد الشيء الذي يكفه عن كونه يضيع الوقت ويكفيه ويكفي من يمونه الشيء المتعارف عليه، فهذا لا يسمى أجرة، مثل هذا ليس أجرة، ومثل هذا التعليم وغيره، بل الوظائف كلها على هذا المنوال، فهي ليست أجرة وإنما هي تؤخذ أعمال على مقابل أنه يقوم بشيء بعمل يؤديه فيه نفع المسلمين عامةً.